سورة قاف مكية، والقرآن قسم المجيد الكريم، رجع بعيد رجوع إلى الحياة غير ممكن، أمر مريج مختلط ملتبس، فروج فتوق وشقوق، الأرض مددناها بسطناها للاستقرار عليها، رواسي جبالا ثوابت تمنعها الميدان، زوج بهيج صنف حسن النظر، عبد منيب راجع إلينا مذعن إلى الله تعالى، وحب الحصيد حب الزرع المحصود، والنخل باسقات طوالا أو حوامل لها طلع، هو ثمرها ما دام في وعائه، نضيد متراكم بعضه فوق بعض، كذلك الخروج من القبور أحياء عند البعث، وأصحاب الرس البئر ألقوا نبيهم فيها فأهلكوا. حبل الوريد عرق ممتد من الحلق إلى العاتق، يتلقى المتلقيان، يحفظ ويكتب الملكان، قعيد ملك قاعد، رقيب عتيد ملك حافظ لأقواره مراقب لأعماله، سكرة الموت شدته تحيد، تميل عنه وتفر منه وتهرب، ونفخ في الصور هي نفخة البعث، غطاءك حجاب غفلتك عن الآخرة، حديد نافذ قوي، عتيد معد حاضر مهيأ للعرض محفوظ، عنيد مجانب للإيمان، معتد ظالم لا يقر بالتوحيد، مريب شاك في الله وفي دينه، ما أطويته ما قهرته على الطغيان والغواية، وكم أهلكنا كثيرا أهلكنا، قرن أمة بطش قوة، فنقبوا في البلاد طوفوا في الأرض وتقلبوا فيها، محيص مهرب ومفر من الله، لغوب تعب وإعياء، وسبح بحمد ربك نزهه تعالى عن كل نقص، وأدبار السجود أعقاب الصلوات، يسمعون الصيحة نفخة البعث، ذلك يوم الخروج من القبور، تشقق الأرض تنفلق وتتصدع، صراعا مسرعين إلى الداعي والمنادي، بجبار بمسلط تجبرهم على الإيمان. سورة الزاريات مكية. والزاريات ذروة الرياح التي تفرق التراب، فالحاملات وقرا السحب تحمل الماء، فالجاريات السفن ذات الحبك ذات الخلق المستوي الحسن، قول مختلف متناقض فيما كلفتم الإيمان به، يؤفك عنه يصرف عن الحق الآتي به الرسول، قتل الخراصون لعن الكذابون، غمرة غفلة وجهالة عن أمور الآخرة، ساهون غافلون عما أمروا به، أيان يوم الدين متى يوم الجزاء، استهزاء، يفتنون يحرقون ويعذبون، يهجعون ينامون، وبالأسحار قبيل الفجر، والمحروم الذي حرم الرزق أو أصيب ماله بجائحة، ضيف إبراهيم أضيافه من الملائكة قوم منكرون أي غير معروفين، فراغ إلى أهله ذهب إليهم في خفية من ضيوفه، فما خطبكم فما شأنكم وما قصتكم؟ وفي موسى وجعلنا في قصة موسى آية، فتولى بركنه فأعرض فرعون بقوته وجانبه وهو مليم آت بما يلام عليه من الكفر بالله تعالى. الريح العقيم المهلكة لهم التي لا خير فيها، كالرميم كالشيء البال المفتت الهالك، فعتوا فاستكبروا فأخذتهم الصاعقة فأهلكتهم صيحة أو نار من السماء. بنيناها بأيد بقوة وقدرة لموسعون لقادرون، والأرض فرشناها مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها. طاغون متجاوزون الحد في الكفر. وذكر عظب القرآن ذنوبا نصيبا من العذاب، فويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب. سورة الطور مكية، والطور قسم بجبل طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى عليه الصلاة والسلام. مفتور مكتوب في رق ما يكتب فيه جلدا أو غيره. منشور مبسوط غير مختوم عليه. والبيت المعمور بكثرة من يدخلونه. والسقف المرفوع السماء. والبحر المسجور الموقد نارا يوم القيامة. إن عذاب هذا جواب القسم، أي كائن لا محالة لمن يستحقه. تمور السماء تضطرب، اصلوها ادخلوها او قاسوا حرها. فاكهين متلذذين متمتعين مسرورين. سرر مصفوفة موصول بعضها ببعض باستواء. بحور عين، الحور جمع حوراء وهي البيضاء، والعين جمع عيناء وهي الواسعة العينين. وما ألتناهم ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق. رهين مرهون عند الله تعالى بعمله. يتنازعون يتعاطون ويتداولون. كأسا خمرا أو إناء فيه خمر، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا كلام ساقط في أثناء شربها ولا فعل يوجب الإثم. لؤلؤ مكنون مستور مصون في أصدافه. مشفقين خائفين من عذاب الله تعالى. قوم طاغون متجاوزون الحد في العناد. تقوله اختلق القرآن من تلقاء نفسه وافتراه. خزائن ربك خزائن رزقه ورحمته. هم المسيطرون الأرباب الغالبون أو المسلطون الجبارون. لهم سلم مرقا إلى السماء يصعدون به، من مغرم مثقلون، من التزام غرم متعبون. هم المكيدون المجزيون بكيدهم ومكرهم. كسفة قطعة عظيمة، سحاب مرقوم مجموع بعضه على بعض يمطرنا. فيه يصعقون يهلكون. لا يغني عنهم لا يدفع عنهم ولا ينفعهم عذابا دون ذلك، عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة، بأعيننا في حفظنا وحراستنا. سورة النجم مكية. والنجم إذا هوى قسم بالنجم إذا سقط يوم القيامة ما ضل صاحبكم ما حاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحق والهدى جواب القسم وما غوى ما صار غويا وما اعتقد باطلا قط شديد القوى أمين الوحي جبريل عليه السلام ذو مرة قوة أو خلق حسن فاستوى ارتفع دنا قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه قاب قوسين قدر قوسين أو ذراعين من النبي صلى الله عليه وسلم أفتمارونه أتكذبونه فتجادلونه سدرة المنتهى التي تنتهي إليها علوم الخلائق يغشى السدرة يغطيها ويسترها وما طغى ما جاوده إلى ما لم يؤمر برؤيته فأعرض عمن تولى عن ذكرنا أترك مجادلتهم وهذا الحكم منسوخ بآية السيف التي في سورة التوبة الآية الخامسة ضل عن سبيله حاد عن الحق ولم يهتدي إليه والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر كالزنا ونحوه اللمم صغائر الذنوب فلا تزكوا أنفسكم فلا تمدحوها بحسن الأعمال ولا تبرئوها عن الآثام أفرأيت الذي تولى أي أعرض عن اتباع الحق وأكدى قطع عطيته بخلا صحف موسى التوراة الذي وفى أتم وأكمل ما أمر به من تبليغ قومه ألا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل نفس آثمة ذنوب غيرها المنتهى المصير في الآخرة للجزاء تمنى تصب في الرحم النشأة الأخرى الإحياء بعد الإماتة عند البعث وأقنى أفقر من شاء الشعر كوكب معروف كان في بعض أهل الجاهلية يعبد من دون الله عاد الأولى قوم هود عليه السلام وثمود قوم صالح عليه السلام والمؤتفكة قرى قوم لوط أهوى أسقطها إلى الأرض بعد أن رفعها فغشاها ألبسها وغطاها بأنواع من العذاب آلاء ربك تتمارى نعمه تعالى تتشكك أزفت الآزفة اقتربت الساعة سورة القمر مكية سحر مستمر دائم خش عن أبصارهم ذليلة خاضعة الأجداث القبور مهطعين مسرعين يوم عسر صعب شديد والزجر زجر عن تبليغ رسالته بأنواع الزجر مغلوب فانتصر مقهور فانتقم لي منهم أبواب السماء السحاب بماء منهمر منصب بغزارة وفجرنا الأرض شققناها أمر قد قدر قدرناه أزلا هلاكهم بالطوفان ودسر مسامير تشد بها الألواح تجري بأعيننا بحفظنا أو بمرأة منا أو بأمرنا ولقد تركناها آية أبقينا ذكرها عبرة للمعتبرين مدكر معتبر متعظ بها ونذر إنذاري قسمة بينهم مقسوم بينهم وبين الناقة شرب نصيب وحصة محتضر يحضره صاحبه في نوبته فتعاطى فتناول الناقة بالعقر اجتراء منه كهشيم كاليابس المتفتت من شجر الحظيرة المحتضر صاحب الحظيرة حاصبا ريحا ترميهم بالحصى نجيناهم بسحر، أي آخر الليل عند انصداع الفجر أنذرهم بطشتنا أخذتنا الشديدة بالعذاب، فتماروا بالنذر فكذبوا بها وشكوا في الإنذار. راودوه عن ضيفه طلبوا منه تمكينهم منهم ليفجروا بهم كعادتهم، فطمسنا أعينهم أعميناهم. بكرة أول النهار في الزبر في الكتب السماوية، نحن جميع جماعة منتصر لا نغلب. إلا واحدة كلمة واحدة هي كن، أشياعكم أمثالكم في الكفر ونظراءكم. في الزبر في كتب الحفظة مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ، ونهر أنهار مقعد صدق مكان مرضي لا لغو فيه ولا تأثير.